بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع بعض. إن له من دعاء الفرح والسرور والنشوة والحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى استضافة كريمة شيخنا الفاضل الشيخ دكتور حسن بن داود وغليل حفظه الله تعالى لكي يشنف أسمعنا ولمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان فضل ليلة القدر وفي الاجتهاد في العشر الأواخر. لتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر إخواني في بلاد نيجيريا القائمين على قناة المنهج النقي والذين يستمعون إلينا عبر أثيرها، وكذلك من مسجد الصحابة. نشكرهم جميعا على ما يبذلون من نشر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول في كلمة اليوم عن الاجتهاد في هذه الأيام المباركة، لا شك أنها من نفحات الله تعالى، والمؤمن ينبغي أن يغتنم الفرص دائما التي تتاح إليه. يقول ابن الجوزي لولده وهو ينصحه: إذا علت الهمة فلا ترضى بالدون. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الله تعالى يمنحنا الفرص والنفحات، قال: ما من عبد، أو قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فمن أعظم النفحات هذا الشهر المبارك الذي نحمد الله تعالى أن أدركناه، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. لا شك أن رمضان فرصة عظيمة لإصلاح النفس وتقويمها على الخير وإقامتها على دين الله تعالى وشرعه. ولما كان فرصة عظيمة نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية الشهر أو قبل دخوله، خطب في الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فبشرنا صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر المبارك، وأيضا بشر الملك بهذا الشهر فقال كما جاء في الحديث الأخرى، قال: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولهذا يجتهد الإنسان أن يكون من أهل الخير، ممن يريد الخير في هذا الشهر. وإن من أعظم الليالي في هذا الشهر هي الليالي الأخيرة، الليالي العشر. وإذا تأمل الإنسان في هذه الليالي يجد فيها فضلا عظيما يدعوه إلى الاجتهاد فيها. ومعلوم أن الاجتهاد في الشيء مبني على معرفة حقيقته، ولهذا موسى عليه السلام لما قال للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا، أجابه الخضر فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فينبغي أن تجتهد وأن تعرف ما يتعلق برمضان وما يتعلق بهذه الليالي وبليلة القدر خاصة، حتى تجتهد أكثر في تحصيل هذه الفضائل وهذه الحسنات العظيمة. وإن من أعظم ما يراه الإنسان في هذه الليالي اجتهاد المسلم في قراءة القرآن، في ذكر الله تعالى. كيف لا، وشهر رمضان هو شهر القرآن. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فذكر رمضان بأعظم شيء فيه وأعظم حدث، وهو إنزال القرآن فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل القرآن في شهر رمضان. كان السلف يشتغلون بقراءة القرآن في شهر رمضان المبارك. يزداد هذا الاجتهاد في الليالي الأخيرة، في الليالي العشر، حتى يدرك الإنسان هذه الفضائل. ومن توفيق الله تعالى لعبده أن يدرك هذه الليالي ويجتهد فيها قدر استطاعته. وليعلم الإنسان أن الاجتهاد في شهر رمضان، بل حتى رمضان صيامه، كفارة لما قبله، كما جاء في الصحيحين: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن أعظم ما يحصل الإنسان في هذه الليالي تقوى الله تعالى، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فليحرص الإنسان، يجتهد في تحصيل هذه التقوى. ولا يمكن أن تنال هذه التقوى بالنوم والكسل والسهر في الليل في المباحات، فضلا عن السهر في المحرمات. لهذا يجتهد الإنسان في قراءة القرآن، في القيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. فإن مما يدرك به الإنسان فضل هذه الليالي أن يقوم مع الإمام. وقد جاء في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة كتب له قيام ليلة. لهذا كان السلف يحرصون على صلاة العشاء في تلك الليلة وما يليها من صلاة الصبح، فإنهم يحرصون أشد الحرص. في جماعة يجتهد الإنسان. وإن من أعظم ما يناله العبد أيضا، ينبغي أن يعلم أن الصيام والقرآن اللذان هما أساسان في هذا الشهر المبارك يشفعان يوم القيامة، يشفعان للعبد. قد جاء في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. كذلك يجتهد الإنسان في هذه الليالي في الصدقات، ويجتهد في إعانة الآخرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، يعني أنها برهان على إيمان العبد. وقال أيضا: الصدقة تطفئ غضب الرب. ولهذا نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثير الجود في هذا الشهر المبارك، كان كثير الجود، وقد حث على الجود وعلى الخير، فقال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فلنجتهد إخواني في هذه الأيام، في هذه الليالي المباركات، حتى ندرك الخير. هذه الليالي من أعظم ما يميزها ليلة فيها هي خير من ألف شهر. ليلة هي خير من ألف شهر، يعني ما يقارب 84 سنة عبادة. كيف يغفل عنها الإنسان ويتكاسل ويجتهد في النوم والسهر إنه لحرمان عظيم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقالت أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس، كان يجتهد اجتهادا عظيما، حتى إنه صلى وتفطرت قدماه، تشققت قدماه من طول القيام. فلما قالت له عائشة: يا رسول الله، أليس غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فكان يجتهد صلى الله عليه وسلم على طول العام، لكن يزداد اجتهاده في العشر الأواخر، يزداد اجتهاده في العشر الأواخر. بل إنه يحث غيره على الاجتهاد، ولهذا قالت في الحديث: وأيقظ أهله. كان يأمر بإيقاظ صاحبات الحجر، يعني النساء، نساؤه صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. في هذا الحديث نجد أن عائشة، وهي من ألزم الناس به صلى الله عليه وسلم، تنفي أن يكون قام الليل إلى الصباح. وهذا يفيدنا شيئا مهما، وهو أن قيام الليل لا يقتصر، أو قيام أو الاجتهاد في ليالي العشر لا يقتصر على القيام فقط، يدخل فيه قراءة القرآن، يدخل فيه الذكر، التسبيح، التفكر في خلق الله تعالى، كل ما هو عبادة هذا يدخل في الاجتهاد في هذه العشر. فليحرص الإنسان على قراءة القرآن، على القيام مع الإمام أولا حتى ينصرف. إن قويت نفسه وأراد أن يزيد بعد التراويح فلا يمكن أن نمنعه، لكن لا يعيد الوتر، يجتهد في قراءة القرآن، يكون لسانه رطبا من ذكر الله تعالى. هذه العشر مما يتميز فيها أيضا الاعتكاف، وقد قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف ليس شرطا في العشر الأواخر، لكن يتأكد في هذه العشر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، يعني ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. اتبعه الناس واعتكفوا معه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والمقصود بالاعتكاف هو ملازمة المسجد، يعني تلزم مكانا. واستحب مالك مؤخرة أو مؤخر المسجد حتى لا تشغل الناس ولا يشغلك الناس عن طاعة الله تعالى. لا تخرج من معتكفك، تقرأ القرآن، تصلي، تدعو، تذكر الله تعالى، هذا كله من مستحبات أو من لوازم هذا الاعتكاف. ثم إنه لا ينبغي أن تخرج منه كما سيأتينا في بعض أحكام الاعتكاف. هذه الليلة، ليلة القدر التي أنزل الله تعالى فيها سورة بأكملها، وهي سورة القدر. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بدأها بإنزال القرآن، فدل على أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه تعالى في هذه الليلة قراءة القرآن، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأكد يعني تعظيمه سبحانه وتعالى، أكد تعظيمه لهذه الليلة فقال وما أدراك ما ليلة القدر، ثم قال ليلة القدر، فأعاد الليلة ثلاث مرات، وهذا لعظم هذه الليلة. وما سميت ليلة القدر إلا لتعظيمها ورفيع شأنها، وقيل من التقدير كقول الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وهو التقدير السنوي كما قال العلماء. هذه الليلة المباركة يقول فيها ربنا تعالى خير من ألف شهر، يعني ما يقارب 84 سنة، هي خير في الفضل والشرف وكثرة الأجر والحسنات. من خصائص هذه الليلة قال تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هنا هو جبريل عليه السلام، والملائكة تنزل بإذن ربهم، قال بإذن ربهم من كل أمر، وأكيد الملائكة لا تنزل إلا بالرحمات، لا تنزل إلا بالبركات والخيرات، لهذا يجد الإنسان نفسه في طمأنينة وفي راحة في هذه الليالي. يقول سلام هي، سلام هي، هذه الليلة تجد فيها راحة سلامة، وما كانت سلاما إلا لسلام المؤمنين من كل خوف لكثرة ما يعتق فيها من الرقاب من النار. قال حتى مطلع الفجر، يعني أنها تنتهي بطلوع الفجر. هذه الليلة العظيمة أنزل الله تعالى فيها آية بأكملها، حريص أن يجتهد الإنسان في إدراكها، غير أن من تقدير الله تعالى أنه أخفى موعدها، أخفى وقتها، وهذا كله لنجتهد في هذا الشهر كله. فإن ليلة القدر على قول أهل العلم تتنقل بين الأيام، وهي في الأوتار كما قال صلى الله عليه وسلم، هي في الأوتار أرجى، وبعضهم قال في ليلة 27 أرجى وآكد كمذهب أبي بن كعب، وبعضهم قال هي في ليلة 21، بعضهم قال 23، طبعا الخلاف كبير فيها. هذا ما يدعو الإنسان إلى أن يجتهد في كل هذه العشر حتى يدركها إن شاء الله تعالى. هذه بعض خصائص هذه الليلة المباركة. قلت من أعظم ما يكون فيها أيضا الاعتكاف، وهو الأنسب لإدراك هذه الليلة. يعتكف الإنسان في المسجد، ويشترط أن يكون مسجدا جامعا حتى إذا أدركته الجمعة لا يضطر أن يخرج من المسجد، وبعضهم يشترط أن يكون صائما، يعني يكون في صيام مثل ما نحن فيه الآن في صيام رمضان. وأقل شيء في الاعتكاف في هو يوم وليلة، ما يسمى في وقتنا ب24 ساعة، وذهب بعضهم كابن أبي زيد مثلا، ذهب إلى أنه 10 ليال، وربما استدل باعتكافه صلى الله عليه وسلم 10 الأول ثم الأوسط ثم 10 الأخير. ويشترط أن لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة، كأن يخرج لقضاء حاجة أو لجلب طعام إذا لم يجد من لم يأتيه بالطعام أو غير ذلك، يخرج بقدر الحاجة ويرجع إلى المعتكف، ويحرص على قراءة القرآن، على الصلاة، على ذكر الله تعالى على كل ما هو مقرب من ربه عز وجل. هذه بعض خصائص هذه الليلة وكيف يجتهد الإنسان في تحصيل الأجر في هذه الأيام. لكن قد يتساءل العبد يقول: ها أنا قد اجتهدت في هذا الشهر، وها قد قمت مع الإمام، وها قد صليت وقرأت القرآن وذكرت الله تعالى، فكيف لي أن أعرف أنني من المقبولين عند الله تعالى، أو أنني حصلت هذا الأجر؟ ذكر بعض العارفين شيئا من العلامات التي قد يستأنس بها الإنسان، وأول شيء أن يحسن الظن بربه تعالى، فإن الله تعالى كريم جواد ينعم على عباده. أول شيء الاطمئنان الحاصل، لهذا قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنان الحاصل فيه إشارة إلى حصول القبول، وأيضا من الإشارات أن يوفق الإنسان بعد هذا الليالي، بعد هذا الشهر، يوفق إلى أعمال الخير. ولهذا قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأيضا الخوف، تجد الإنسان خائفا أن لا يقبل عمله. ولما قالت عائشة أو استشكلت، قال لها صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فلاحظ، يخافون ألا يقبل منهم، وصفهم بقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وأيضا من الإشارات كثرة الاستغفار، ولهذا قال تعالى في مناسك الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ونظير هذا لما تسلم من صلاتك، أول شيء تقوله: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذه بعض الإشارات التي قد يستأنس بها العبد. وكان سائل أن يقول لمن ضيع هذه الفرصة: ماذا ضيعت أيها العبد بتكاسلك في هذا الشهر المبارك أو هذه الليالي؟ لا شك أنه ضيع أشياء كثيرة. يكفيه أن الملك قال: يا باغي الشر أقصر، يا باغي الشر أقصر، أي مبعد، باغي الشر مبعد. ويكفيه شؤما ويكفيه خسارة أن يكون دعا عليه جبريل عليه السلام. قد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فأمن ثلاثا، فلما قال له الصحابة قال: إن جبريل أتاني وقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل يا محمد آمين فقلت آمين. يعني دعا عليه جبريل عليه السلام وأمن على دعائه نبينا صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا لهو الخسران العظيم. لهذا نجد الناس على قسمين بعد رمضان، منهم منشرح الصدر، يعني استفاد من العطايا في رمضان، وربما يكون قد أدرك ليلة القدر فازداد ثباتا على شرع الله تعالى، ازداد ثباتا على فعل الخير وإعانة الناس على الجود والكرم. ونجد في المقابل رجلا خسر هذه العطايا والهدايا وهذه الحسنات وهذه الفرصة العظيمة، فرجع إلى ما كان عليه من العصيان، رجع إلى شرب الخمر، إلى ترك الصلاة، إلى التدخين، إلى معاقرة الفسق والمجون، وربما يزداد في فسقه وفجوره والعياذ بالله تعالى. هذا إخواني كله يدعونا إلى اغتنام هذه الليالي المباركات، نجتهد حتى نأكل من نفحات رحمة الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يغتنمون هذا الشهر المبارك، وممن يدركون ليلة القدر فيكون لهم وافر الأجر، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الحبيب لهذه المحاضرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم، جزاكم الله نفعكم. شيخنا سعاد لو سمحتم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. تفضل أخي عبد الرحمن. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. ما قول الصحيح حول صلاة التحجد بعد التراويح؟ لأن بعض الإخوة ينقرون على الذين يستعملون بهذه الطريقة، يصلون التحجد في بعد النوم أي بعد التراويح. بارك الله فيكم. والله الخلاف حاصل في ذلك، وأنا شخصيا لا أستطيع أن أمنع من يصلي لله تعالى بعد التراويح، شرط ألا يصلي الوتر مرتين. فإن أخذ بالجد واجتهد في زيادة الركعات فلا أستطيع أن أمنعه، الله الموفق. جزاكم الله خيرا نفعكم. وسؤال أخير من شيخنا، ما نصيحتكم لإخوانكم السلفيين في دولة أفريقية ونيجيريا خصوصا حول الثبات عن التوحيد والسنة لكثرة المخالفين في هذا الوقت والفتن والشبهات؟ بارك الله فيكم. نصيحتي لي ولإخواني في كل الأقطار وفي ما ذكرت من بلاد نيجيريا أن يتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرصوا على اتباع شرع الله تعالى، يحرصون على توحيد الله تعالى، يقوون صلتهم بالله عز وجل، ويقوون صلتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون من هذه الدنيا من هذه الفتن الحاصلة. أول شيء لا تخض في الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة الدجال وهي فتنة عظيمة، وكان قد حذر الصحابة وبين لهم حقيقة الدجال، يعني هم على علم، مع ذلك قال من أدركه فلينأ عنه، فلينأ عنه. هذا في الصحابة الذين كانوا على معرفة بحقيقة الدجال، فما بالك من دونهم. هذا في ابتداء الفتنة. ثم إذا نشبت إياك أن تدخل فيها، فقد كان بعض الصحابة كان يقول بعض السلف اكسر سيفك، ونحن نقول الآن اكسر قلمك، لا تدخل في الفتن، وعليك بدعاء الله تعالى، وخذ الدرس. دائما الإنسان يأخذ الدروس، ما سبق من الفتن الذي كان ناتجا عن اتباع الهوى وعن التعصب للأشياخ والقدح في النيات، هذا كله خذه بعين الاعتبار حتى لا تلدغ مرتين من جحر واحد. ابتعدوا عن الفتن، الزموا السنن، الزموا غرز علماء السنة، وادعوا غيركم إلى هذا الخير الذي أنتم عليه، ادعوا الناس مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيدعى إلى الخير، ينصح إذا رأيت فيه المخالفات، أما الكافر فيدعى بالتي هي أحسن أيضا، يحبب له الإسلام ويحسن إليه بما جاء به الشرع. ونجد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع غير المسلمين وكان ينصحهم ويدعوهم إلى الإسلام. فكونوا مفاتيح خير مغاليق الشر، أروا الله من أنفسكم خيرا، ادعوا إلى توحيد الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. فليجتهد الإنسان في هذا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.